بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم بعد، قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في باب الحث على سور وآيات مخصوصة، وعن أبي مسعود البدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ بالآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تجعلوا بيوتكم مقابر، إن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. رواه مسلم. وعن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا المنذر، أتدري أي آية من كتاب الله معك أعظم؟ قلت: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. وضرب في صدري وقال: ليهلك العلم أبا المنذر. رواه مسلم. هذه الحديث التي قمنا بحث على العناية بالقرآن والاستشعار من قراءته، ولا سيما الآيات المخصوصة والسور المخصوصة، شيء من الفضل، فإن كلام الله يتفاضل، كما أن الرسول يتفاضلون والأنبياء يتفاضلون، هكذا كلامه جل وعلا يتفاضل. سورة الفاتحة أعظم السور وأفضل السور، وآية الكرسي آية لأفضل الآيات، ولهذا لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم أبا المنذر وجد كعب عن أفضل آية آية الكرسي، قال له ضرب في صدره وقال له: من العلم هذه؟ تقدم أن من الأحاديث الدلالة على فضل قل الله خذها من سعد من القرآن، هكذا حديث ابن مسعود صلى الله عنه الآيتين من آخر سورة البقرة: من قرأ الله ليلة كفتاه. وهكذا ما جمل أحد فتقول أبو معبود فيه، وقرأ كله خير وكله مر، من قرأ حرفا منه فله بالحرف الواحد عشر حسنات، من قرأ حرفا بحسنة والحسنة بعشر أمثالها. هذا فضل عظيم ينبغي المؤمن الاشعار بقراءة القرآن الشافع لطلب الفضل من الله عز وجل مع التدبر مع التعقل والعمل، فإن الكتاب فيه الهدى والنور، فيه التوجيه إلى كل خير. إن هذا القرآن أدلة قل للذين آمنوا هدى وشفاء، كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكروا أولو الألباب. الجدير بأهل الإيمان أن يعلوا بهذا الكتاب تدبرا تعقلا عملا تذكيرا دعوة وتبصيرا، يرجو ثواب الله ويخشى عقاب الله ويتفقه في الدين بقراءة القرآن تدبر فوائد عظيمة، منها ما وعد الله به قاله بالدعوة الحسنة والحسنة بأكثر أمثال، منها ما في ذلك من التدبر والتعقل والعلم والتفقه في الدين، منها ما يسبب له من خشية القلب وخشوع خوف من الله وبعده عن مساحته. في ذلك أيضا ما يحصل في قراءة نظر الشياطين، فإن بيته إن الشيطان يضرب الذي تقرأ في سورة البقرة، والمعنى أن قراءة القرآن من أسباب طرد الشياطين لأنهم أعداؤه. فقراءة القرآن في البيوت من أفضل القرآن، ولهذا قال: لا تجعلوها قبورا، صلوا يجعلون صلاة البيوت ولا تتخذوها قبورا، فإن الشيطان يضربكم من بيت تقرأ في سورة البقرة. والإكثار من الصلاة والقراءة البيت من أسباب نقص الشيطان، من أسباب صلاح القلوب خشيتها لله وقيامها بالحق، والقفل عن القرآن والقفل عن الكفر الشياطين استيلاء على القلوب إلى غير هذا من المعلمات. القرآن أخذ الذكر بعضهم به من هذا العادة يضرر وهذا ذكر المنبر أنزلنا ذكر بل بعضهم به فلا ينبغي العاقل لا ينبغي المؤمن أن يتساهل في الأمر إنما تبع عالية حديث على هذا الكتاب العظيم وإكرام تلاوته والتدبر والتعقب الآن ونفى الله من أجل القول الله قد شدر أمر ولي أمر بالاشتراك بعد أن الاثنين لأن جملة من عاقب المملكة تحتاج إلى ذلك. والله سبحانه وتعالى يحب من عباده أن يتوبوا إليه وأن يضعوا إليه وأن يسألوا من فضله. فهذا يوم كل مؤمن وكل مؤمنة العناية بالتوبة وحساب النفس وجهادها نعل الله يمن عليه بالتوبة وعلى أخيه حتى تكون تلك التوبة من أسباب خير المسلمين ورحمتهم. الذنوب ضد الخير والتوبة والأعمال الصالحة مفاتح الخير. ينبغي المؤمنين الجهاد النفوس وحساب النفوس من بدار التوبة الصادقة والتمام على النبي والتقوى ورحمة الفقراء والإحسان إليهم. كانوا يصيروا بعضهم إلى بعض يمرون بعضهم إلى بعض كما قال جل وعلا والمؤمنون والمؤمنات بعضهم إلى بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله. وعد أهل الاستقامة بالرحمة التواصي بالحق والتراحم والتعاون به والتقوى رحمة الفقير ومواساته والدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والعناية بما أنزل الله وترك ما حرم الله كل هذا من أسباب الخير من أسباب رحمة الله للعباد. ولهذا لما وصل المؤمنين بصفاتهم الحميدة قالوا لا تشاء الحمد لله ومن هذه الأعمال الطيبة. والمسلمون في حاجة إلى غاية المبارك غاية القلوب غاية الفلات ومن أسباب ذلك التوبة إلى الله والاستقامة والتعاون على الخير والتعاطف والتراحم ومواساة الفقير والمسكين ورحمته رزق الله من التوفيق والهداية. ونشهد أن لا إله إلا الله غاية المباركة وأن يصلح القلوب والأعمال وأن يعيننا وأن نكون أنفسنا والسيئات آمنا ولا حول ولا قوة إلا بالله صلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعض المناطق فيها أمطار كثيرة، هل يشرع لهم الاستغاثة؟ الاستغاثة لغيرهم، نعم، الشريف لغيرهم. الشريفين للمحتاج يعني. بعضهم مثل عن الصلاة تقول نحن جاءت الأمطار. لا ولا لا، الشريفين لغيرهم. المسلمون شيء واحد، مسجد واحد. ابناء واحد. بالنسبة لبعض البيوت تدين فيه الشياطين إما بحرير أو ب يا ذي داخل البيت ما هو يعني سبب هذا ولا شو شو شو شو شو شو شو شو شو شو شو شو شو شو شو شو شو شو شو شو شو شو شو شو شو شو شو شو شو شو شو شو شو شو شو شو شو شو شو شو شو شو شو شو شو شو شو شو شو شو شو شو شو شو شو شو شو شو شو شو شو شو شو شو شو شو شو شو شو شو شو شو من شياطين الجن مثل شياطين الإنس إن رأوا قوة إن رأوا نشاطا همة عالية وإن رأوا ضعفا وخوفا نشطا إن شاء الله تعالى. ينبغي لأهل الإيمان نشاط وقوة طاعة إلى الله وقوة إليه قوة الثقة بالله سبحانه وتعالى تعوذ بالله من شر هؤلاء بالصراحة خاصم الوجود يتكلم معهم يحذرهم إن شاء الله. وضع آية مسجل قراءة آية الكرسي يحصل في هذا الأيام. كل يوم أو مرة. يعني ظلمك كل يوم يدمش الشياطين في هذا الشهر.